بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة للحافظ العلائي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحتاج الصحابة رضي الله عنهم جميعا ولا جيل الصحابة إلى جهد لبيان فضلهم ونزاهتهم وعدالتهم، فقد تضافرت الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة لبيان ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا الجيل الأول الذي دافع عن رسالة الإسلام، والجيل الأول الذي نشر الإسلام، ثم هم الجيل الأول الذي نقل إلينا رسالة الإسلام. لذلك نهض العلماء في تصنيف كتب مختلفة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض هؤلاء العلماء صنفوا كتبا لمعرفة الصحابة تضمنت ترجمات وافية لحياتهم وبطولاتهم وأعمالهم، وصنف علماء آخرون كتبا أوضحت ما روى كل صحابي على انفراد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل وجدنا من العلماء والباحثين من أفرد بعض الصحابة رضي الله عنهم بكتب مستقلة، وذلك رغبة في الإحاطة بأعمال وحياة هذا الصحابي أو ذاك، إلى جانب بيان دوره في نشر الإسلام وتبليغه ونشر السنة على وجه الخصوص. إلى جانب هؤلاء العلماء وأولئك، نهض فريق آخر للدفاع عن الصحابة رضي الله عنهم وكشف تهم باطلة حاول أعداء الإسلام إلصاقها فيهم زورا وبهتانا لأغراض مفضوحة ونوايا خبيثة مكشوفة. من هؤلاء العلماء الذين كشفوا الباطل وأبانوا عن فضل الصحابة وعدالتهم ومكانتهم الإمام الحافظ العلائي، فجاء كتابه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ردا قويا بعباراته وأدلته وحججه، ليضع الصحابة رضي الله عنهم في المكان اللائق بهم الذي وضعهم فيه القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأمة. وقد طبع هذا الكتاب في المملكة في العام العاشر بعد 400 و1000 من الهجرة النبوية بتحقيق وعناية الدكتور عبد الرحيم القشقري. أما مؤلف هذا الكتاب فهو الإمام الفقيه الأصولي المحدث الأديب صلاح الدين خليل ابن كيكلدي المعروف بالعلائي. ولد سنة 94 و600 بدمشق، وتوفي في مدينة القدس التي كان قد استقر فيها للتدريس سنة 61 و700 هجرية. لقد توفي الحافظ العلائي بعد حياة حافلة بالعطاء المثمر والمؤلفات القيمة التي تمكن المحقق من أحصائها، وقد تجاوزت 50 مصنفا ما بين مخطوط ومطبوع ومفقود. أما مؤلفاته المطبوعة والمحققة تحقيقا علميا فمنها كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، وهو جزء صغير أفرده العلائي لبيان الحكم في أقوال الصحابة من حيث كونها حجة في الأحكام الشرعية أم لا، وكتاب جامع التحصيل لأحكام المراسيل أي في الأحاديث المرسلة وهي نوع من أنواع الأحاديث. أما مؤلفاته المخطوطة فمنها كتاب تهذيب الأصول إلى مختصر جامع الأصول، وكتاب كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب. ومما يدعو للغبطة أن مؤلفاته المخطوطة موجودة الآن في بعض مكتبات العالم، ثم إن بعض هذه المخطوطات بين أيدي طلبة العلم والباحثين يعكفون على دراستها وتحقيقها وفق المنهج العلمي. ومن الجدير بالذكر أن معظم مؤلفاته تعنى بعلوم الحديث وفنونه، صنفها العلائي لخدمة السنة النبوية، وهي تشهد له بالإمامة في الحديث النبوي، بل تشهد له كتبه الأخرى بأنه كان إماما في أكثر من علم من علوم الإسلام. يشهد بهذا له الحافظ الذهبي الذي هو من أخص تلاميذه، فيقول إن العلائي كان إماما في الفقه والنحو والأصول، ضليعا في علوم الحديث ومعرفة الرجال، كان علامة في معرفة المتون والأسانيد، فمصنفاته تنبئ عن إمامته في كل فن. وقال الذهبي في معجم شيوخه: العلائي معدود في الأذكياء وله اليد الطولى في فن الحديث ورجاله. وقد شهد له بهذا كثير من العلماء من أمثال السبكي والحافظ ابن كثير وابن العماد وغيرهم، ولن أسترسل في بيان أقوالهم وشهاداتهم التي تجمع على خدمة العلائي المتميزة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وتدريسا وتصنيفا، وذلك رغبة في الانتقال لإيضاح موضوع الكتاب الذي جعل العلائي عنوانه تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ويلخص العلائي موضوع كتابه في مقدمة الكتاب فيقول: إن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بصحابة جعلهم خير أمته والسابقين إلى تصديقه وتبعيته والناقلين لسنته وقضاياه والمقتدين في أفعاله ومزاياه، فلا خير إلا وقد سبقوا إليه من جاء بعدهم، ولا فضل إلا وقد استفرغوا فيه جهدهم. فجميع هذا الدين راجع إلى نقلهم وتعليمهم، راجع إلى إبلاغهم وتفهيمهم. ثم يقول العلائي: وهذا الكتاب يشمل على تحقيق من يتصف بهذه الرتبة التي هي الصحبة الشريفة، وبماذا تثبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنيفة، ثم إثبات العدالة لجميعهم رضي الله عنهم جميعا، وأنه لا يشذ عن هذه الصفة أحد منهم. ثم يقول الحافظ العلائي: والكلام فيما قصدناه ينحصر في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف الصحبة، وذكر في ذلك أقوال الأئمة المتقدمين وبين ما اختاره من الأقوال، وذكر النتيجة التي توصل إليها من مجمل الأقوال، ويرى أنها النتيجة الصحيحة. ومن المعروف أن جمهور أهل الحديث يقولون إن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة. المسألة الثانية: الطرق التي يمكن بها إثبات الصحبة، ويرى العلائي أنها تثبت تارة بالتواتر، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر، وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته أنه صحابي. المسألة الثالثة في تقرير عدالة الصحابي رضي الله عنهم جميعا، وأورد الحافظ العلائي جملة من الأدلة التي تؤكد عدالة الصحابة من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الأمة. وفي هذه المسألة ناقش العلائي المزاعم التي أوردها بعضهم في حق الصحابة عموما، وفي حق أبي هريرة على وجه الخصوص رضي الله عنهم جميعا، حيث ناقشها مناقشة علمية هادئة، وردها ردا شافيا كافيا. ويبدو أن هذه المسألة قديمة جديدة، لأننا نجد في أيامنا هذه مؤلفات لباحثين وكتاب مسلمين تدافع عن الصحابة وعن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، وذلك لتجدد الهجوم الباطل على الصحابة وإثارة المزاعم حولهم، وكل هذا ينطوي على حقد على الإسلام ورغبة في إضعافه من خلال إضعاف الصحابة والحط من أقدارهم وصدقهم ومكانتهم وعدالتهم، وأن لهم ذلك وقد ثبت فضلهم وثبتت عدالتهم ومكانتهم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. ثم يلخص الحافظ العلائي الأمور التي جعلت جيل الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأجيال، وجعلت قرنهم خير القرون، فيقول: والحق الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي من وجوه: أولا مشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا فضيلة السبق إلى الإسلام، ثالثا فضيلة الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا فضيلة الهجرة معه أو الهجرة إليه والنصرة له، خامسا ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سادسا تبليغهم لرسالة الإسلام لمن جاء بعدهم، سابعا السبق بالنفقة في أول الإسلام. هذه أبرز القضايا والملامح الأساسية التي تعرض لها هذا الكتاب الذي صنفه الإمام الحافظ العلائي لبيان فضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا ومكانتهم وقدرهم وعدلتهم. وقد خص أبا هريرة رضي الله عنه ببعض الحديث في آخر الكتاب للدفاع عنه ورد التهم التي أثيرت حول هذا الصحابي الجليل زورا وبهتانا. وقد اختار الحافظ العلائي لكتابه هذا العنوان: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، إعلاء لرتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا على من جاء بعدهم في هذه الأمة، وبيانا لمآثرهم وفضلهم ومكانتهم وعدالتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.